بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله نحمده ونستعينه ونهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اهدنا فيمن هديت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك سبحانك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت، تبارك ربنا وتعاليت. اللهم نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اسم اليوم يا بناتي اسم الحسيب الكافي، الله حسبنا، الله كافينا سبحانه وتعالى. قال تعالى في كتاب الكريم: وكفى بالله حسيبا. وقال تعالى: أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضل الله فما له من هاد ومن يهدي الله فما له من مضل أليس الله بعزيز انتقام، ذكر ربي في كتابه. فالحسيب، قيل الحسيب هو الكافي. لما تيجي تقولي ايه؟ حسبي الله، هو اللي هيكفيك، هو كفيك، حدش هيكفيك ابدا في الدنيا، ولا يملك ان يكفيك في الدنيا، ولا يملك احد في الدنيا ان يكفيك، لكن اللي يكفيك هو من؟ حسيبك، حسيبك والله عز وجل. الحسيب هو الكافي الذي كفى عباده كل ما اهمهم. بعض الناس يا جماعة تخاف من بكرة، تخاف من الأيام اللي جاية، وتقول بكرة ممكن ما بقاش معايا حد، بكرة طب أنا هعمل إيه، بكرة طب إيه اللي كفيكي أو اللي كفاكي الأيام السابقة يكفيك القادم. وكيلك وربي، كفيك هو الله، حسيبك وربي، ما تخافيش من اللي جاي، لأن اللي جاي كله بيدي من. ولذلك الحسيب الكافي الذي كفى عبادي جميع ما أهمهم من أمور دينهم ودنياهم. الحسيب هو الميسر لكل أو لهم كل ما يحتاجونه. الحسيب اللي هو يسر لكل ما تحتاجيه، اللي بيكفيك كل ما تحتاجيه هو من؟ هو الله عز وجل. الحسيب هو الدافع عنك لكل ما تكرهيه، يعني اللي بيكفيك شر كل شر، اللي بيكفيك هم كل هم. من معاني الحسيب قيل أنه الحفيظ على عباده كل ما عملوا، الحفيظ على عباده كل ما عملوا، يعني الحسيب بيحسب لك كل اللي عملتي، يكتب، يعني ربي سبحانه أحصاه الله وإيه، كل شيء عملتي مسطر مكتوب. ما لهذا الإيه؟ كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، وجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظن ربك أحد. إذن الحافظ أو الحفيظ على عباده في كل ما عملوا أحصاه الله ونسوه. وعلم وميز الحسيب صالح العمل من فاسده. تعمل العمل، لكن اللي يعرف واللي يعلم إن هذا العمل صالح ولا فاسد الله الحسيب سبحانه وتعالى. ويعلم حسن العمل من قبح العمل. اللي يعلم عملك إن كان حسن ولا كان قبيح وحده هو الله سبحانه وتعالى. وعلم ما يستحقون، الذي يعلم ما تستحق من الجزاء هو الله الحسيب. وما تستحق من مقدار ما لهم من الثواب والعقاب الله الحسيب، هذا هو الحسيب. وأما الكافي الذي كفاية الخلق كل ما أهمتهم كان هو الكافي بيده سبحانه وتعالى، وكفايته لهم كانت كفاية عامة وكفاية خاصة. كفاية عامة كفاك كل شيء، كفاية عامة وكفاية خاصة. الكفاية العامة يقول العلماء كفى تعالى جميع المخلوقات وقام بإيجادها، كفاك، كفى كل مخلوقات، كفى كل الكائنات اللي خلقها، وقام بإيه، كفاها إيه، كفاها الإيجاد، وكفاها الإمداد، وكفاها الإعداد. يعني شوفي الثلاثة دول، أنت كبشر كفاك الثلاثة، كفاك الإيجاد وكفاك الإمداد وكفاك الإعداد. اللي أوجدك من؟ الله عز وجل. واللي أعدك على أكمل صورة من؟ ومين اللي بيمدك بما تحتاجيه؟ يبقى ككفاكي كفاكي، ما حدش محتاج من البشر حاجة أبدا، هو اللي بيرزقك، هو اللي بيعطيكي، هو اللي بينمي جسدك، هو اللي بيشفيكي، وإذا مرضت فهو يشفين. وبعدين بعد كده بتقولي والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، يعني كله ملك من؟ ولذلك أما هذه العامة، هذه الكفاية العامة اللي هو كافي الخلق كله، كفاية أوجدهم وأمدهم وأعدهم. وأما الكفاية الخاصة، قال لك الكفاية العامة دي كانت لكل ما خلق ربي سبحانه وتعالى، لجميع وهيئ لهم للعباد، كل العباد هيئ للعباد جميع الأسباب، جميع أسباب ما يغنيهم وما يقنيهم وما يطعمهم وما يسقيهم، هيئ لكل أسباب الطعام والشرب والكسوة كل شيء. يعني أنت تظني أن الكسوة اللي أنت بتلبسيها دي مش ربي اللي سبحانه وتعالى هو اللي هي أهالك؟ من الذي سبحان الله أخرج من الأرض القطن، ومن الذي أخرج من الأرض؟ يعني كل شيء في حياتك اللي هيأهولك ربي، رغيف الخبز اللي بيوصل لك مين اللي هيأه؟ مين اللي مدك بالطعام؟ مين اللي كان سبب الإمداد؟ سبحانه وتعالى. إذا الخلق إمداد وإعداد. أما الكفاية الخاصة وهي كفاية، كفايته للمتوكلين، اللهم اجعلني وإياكم منهم، كفايته لهم وقيامه بإصلاح أحوال عباده المتقين. ولذلك يقول ربي ومن يتوكل على الله فهو حسبه، اللي هيتوكل على الله، توكلي على الله كده فوضي أمرك إلى الله عز وجل، هيكفيك كل شيء، ما يحوكيش لحد، يغنيك بالله، لا يحوكيك لأي بشر أبدا، لأن الغني هو حسبك، أنت توكلت عليه وفوضي أمرك إليه، فغناك يا ربي سبحانه وتعالى عن إيه؟ عن كل أي كافيه في كل أموري الدينية والدنيوية. لما تقولي ومن يتوكلي على الله في أمورك، فربي الكريم يكفيك أمورك الدينية والدنيوية، يسخر لك في أمورك الدنيوية الدينية من يعلمك، يسخر لك في أمورك الدينية من يعلمك صح، يسخر لك في أمورك الدينية من تسلك بطريق النجاة سبحان الله، وهو اللي يسر لك ذلك، هو اللي زخر لك ذلك، لأنه هو حسب المتوكلين عليه. ويسخر لك كمان في أمورك الدينية اللي هو المقصود اللي هي الدينية الدنيوية، يبقى كل رزقك، لأن كل رزقك اعتمدت به على من؟ فيرزقك من حيث لا تحتسبي، ويجعل لك من كل ضيق مخرجا، ويجعل لك من كل هم فرجا، فيحصل لك مصالحك ويدفع عنك المضار. كل ده العبد المتوكل عليه، دي التوكل، ده دي اللي هو ايه بقى، ده اللي بنقول عليه دي الكفاية الخاصة، كفاية خاصة للعبد. يبقى في كفاية عامة لكل الناس، إعداد اللي هي البداية الخالص اللي هو الإيه؟ الخلق الإيجاد، الخلق والإيجاد يعني، والإعداد والإمداد دي العامة. أما الخاصة كفاية للمتوكلين، يوم يكفيهم إيه؟ يكفيهم أمر دينهم ودول أمر دنياهم، فيحصل لهم المصالح ويدفع عنهم المضار ويقوي ثقتهم بالله ويحسن ظنهم بربي. ومتى حصل لهم ذلك؟ حصلت الكفاية التامة وأتم لهم ربي أحوالهم وسددهم ربي في أقوالهم وأفعالهم سبحان ربي، وكفاهم ربي كل هم. وهذه الكفاية التي هي منا من الله سبحانه وتعالى على عباده المتوكلين عليه، وفضل كبير ينبغي للمسلم أن يكون على ذكر لهذا الأمر، فأن يكون حامدا شاكرا متوكلا حتى يكفيه ربي كل ما أهمه من أمر الدنيا وأمر إيه؟ الدين يعني. ولذلك كان قيل ثبت في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه قال الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وأوانا، فكم من لا كافي له ولا مأوى له. هكذا قيل في قول النبي صلى الله عليه وسلم، كان بيقول كده قبل ما ينام، بيقول الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا، إداك الطعام لا مرحك الطعام ربي، اللي أعطاكي الشراب ربي، اللي كفاكي وأواكي ربي، فكم ممن لا كافي له ولا مأوى له، يعني اللي بيكفيك ويقويك ويحفظك ومن الكافي الحسيب سبحانه وتعالى. ولذلك يقول أهل العلم، يقول الكاتب فالعبد لا غنى له عن ربه طرفة عين، يعني المفروض العبد يعلم أنه لا غنى له عن ربه طرفة عين، بأن يكون إيه؟ بأن يكون العبد كافيا حافظا مسددا هاديا. ولذلك شرع للمسلم انه لما يجي يخرج من بيته انه يقول علمنا النبي صلى الله عليه وسلم عشان يكون في الصفات الجميله دي، ان اول ما يخرج من بيته لابد ان يقول بسم الله توكلت على الله ولا حول لا حول ولا قوه الا بالله، لكي يكفي همه ربي، ولكي تصد حاجته، ولكي يقي من شروره ومن افاته، ولكي يحفظ من عدوان معتدي او ظالم ظالم عليه. يعني عشان تحفظي نفسك من كل ذلك لابد أنك تقولي هذا الدعاء الذي علمنا النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول أيضا كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج الرجل من بيته قال بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، فيقال له حينئذ هديت واحد، وكفيت اثنين، ووقيت ثلاثة. فإذا قال ذلك تنحى عنه الشيطان، فيقول شيطان آخر كيف لك برجل، كيف لك برجل هدي وكفي ووقي. إذن الجاهل اللي يسيب هذا الدعاء إنه لما يجي يخرج من بيته يقول بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، فيهدى ويكفى ويتقي هم أو يتقي أو يقي نفسه من أي شيطان. وماذا يعني هديت؟ قيل أي هديت إلى طريق الحق والصواب. يعني معنى ايه هديت؟ لما يقول لا حول، فيقال له لما يقول الدعاء لهم يقال له هديت يهدى وكفيت ووقيت، اي هديت الى طريق الحق والصواب. وكفيت اي كفيت من كل هم دنيا يعني او اخرى. ووقيت اي وقيت من شر اعدائك من الشياطين وغير الشياطين. وفيت هديت ولا وفي الآخر خالص بائي ووقيت، وقيت دي من الشيطان ووفيت. وفيت وفك ربك سبحانه وتعالى. ودل القرآن أن تحقيق العبودية لله وحسن التوكل عليه أمر لا بد له لنيل الكفاية الخاصة. عشان تنال الكفاية الخاصة، ودي خاصة بأولياء ربي، اللي عنده توكل ينال كفاية خاصة ذكرها ربي سبحانه وتعالى في كتاب الكريم. أليس الله بكاف عبدا؟ عبد هو مين؟ ومن يتوكل على الله فهو حسبه. كفى ربي عبده المتوكل انه يقيه من كل شيء، انه هيبقى يحسبه امره على من؟ على ربي سبحانه وتعالى. ولذلك يقول ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا من نعمه من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. يقول ابن القيم رحمه الله عليه: والتوكل من أقوى الأسباب التي يدفع بها العبد ما لا يطيق من أذى الخلق. إنك لما تلاقي تأذيتي من حد تقولي توكلت على الله، أمري إلى الله، فوضت أمري إلى الله، وهو من أقوى الأسباب في ذلك. فإن الله حسبه، يعني يقول ابن القيم أي كافيه. ومن يقول ابن القيم رحمة الله عليه: ومن كان الله كافيه ووقيه فلا مطمع له في عدوه. عدو عمره ما يطمع فيه إذا كان ربي هو الكافي ولي، ولا يضره أدنى أذى. يعني بقولك إيه، مش هيضره أي شيء. وأما أن يضره بما يبلغ منه مراده فلا يكون أبدا. وفرق بين الأذى الذي هو ظاهر، يعني ممكن حر أو برد أو جوع أو عطش، هذا وارد، لكن الأذى الآخر لا يضره، لأن ربي سبحانه وتعالى هو الذي يحفظه وهو الذي كافي. يقول بعض السلف: جعل الله تعالى لكل عمل جزاء من جنس الجزاء، وجعل جزاء التوكل عليه نفس كفايته لعبده. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ولم يقل نؤتي كذا وكذا، لا، هو حسبه. ولذلك قالوا: جعل الله تعالى لكل عمل جزاء من جنسه، وجعل جزاء التوكل عليه نفس كفايته لعبده. من يتوكل على الله فهو حسبه، ومن يتوكل الله فهو حسبه. ولم يقل نؤتي كذا وكذا من الأجر كما قال في الأعمال، بل جعل نفسه سبحانه كافي عبد المتوكل، هو نفسه رب اللي هيكفيه، يكفي عبد المتوكل عليه وهو الذي يقيه. فلو توكل العبد على الله حق التوكل وكادته، شوف النقطة دي يا بناتي، لو توكل العبد على الله حق التوكل وكادته السماوات والأرض من فيهن، لجعل ربي له من كل ضيق مخرجا وكفاه ربي ونصره ربي، كما يقول بعض السلف في ذلك. يعني لو انت توكلت على الله حق التوكل واللي عايز يكدلك يكدلك، لكن انت متوكله على الله عز وجل لن يستطيع احد ان يكدلك ابدا، لان الذي ينصره هو من؟ سبحانه وتعالى. وقيل وربط الكفاية بالتوكل أو أن نربط الكفاية بالتوكل من ربط الأسباب بمسبباتها. فالله عز وجل كافي من يثق به ومن أحسن التوكل عليه وحقق الالتجاء إليه في نوائبه ومهماته. وكلما كان العبد حسن الظن بالله عظيم الرجاء فيما عند الله صادق التوكل فإن ربي لا يخيب أمله أبدا. كل ما يكون عندك توكل على الله، عندي توكل على عندي حسن ظن بالله سبحانه وتعالى، لا يوجد عندك سوء ظن بالله عز وجل أبدا، لا بد أن يعطي ربي سبحانه وتعالى ما يؤمله بحسن ظن العبد بالله عز وجل المتوكل على الله عز وجل. ولا يستبطئ العبد كفاية الله له إذا بذل أسبابه، يعني لما تيجي تبذلي أسباب تتوكلي بس بتاخدي بالأسباب، فلا يستبطئ العبد يقول بقى إيه، طب بس أنا توكلت على الله لكن الأمر ده ما حصلش ليش أو ما جاليش هذه الأمر أو هذه النعمة أو كذا. لا يستبطئ على العبد ألا يستبطئ كفاية ربي له إذا بذل الأسباب، فإن الله بالغ أمره، ربنا سبحانه وتعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ إيه أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا، لأن ربي لابد أن يبلغ إيه سبحانه وتعالى الأمر. يقول ابن القيم رحمة الله عليه: فلما ذكرت كفايته للمتوكل عليه سبحان الله قد جعل الله لكل شيء قدرا، أي وقتا لا يتعدى. توكلت على الله هيجي لك الأمر ده في وقت معين، جعل ربي لهذا الوقت لهذا وقت لا يتعدى، فهو يسوق إلى وقت الذي قدره ربي، فلا يتعجل المتوكل، يعني متوكل على الله لا يستعجل الأمر. ما تقوليش أنا بستعجل المسألة، ما أنا طلبت ما أنا دعيت ما أنا كذا الأمر ما حصلش، لا، فلا يستعجل المتوكل على الله لأن الله سبحانه وتعالى جعل لكل شيء قدرة وقت يعني لا يتعدى. يقول: توكلت ودعوت فلم أرى شيئا ولم تحصل له الكفاية، فالله بالغ إيه أمره، أو في وقت سيحدث ما قدر ربي سبحانه وتعالى. ولذلك وفي مثل هذا المقام كثيرا من الأمور التي لا بد أن يعيها الإنسان. قيل أيضا فيه: ومن اشتغل بالله عن نفسه، نقطة دي مهمة جدا يا بناتي، ومن اشتغل بالله عن نفسه كفاه الله مؤونة نفسه. من اشتغل بالله عن نفسه كفاه الله مؤونة نفسه. يعني إيه منشغلة بالله عن نفسك؟ يعني أنت بالضبط مباعة لله، ربنا هيكفيك كل شيء، هيرزقك من حيث لا تحتسبي. من اشتغل بالله عن نفسه كفاه الله مؤونة نفسه، ومن اشتغل بالله عن الناس كفاه الله مؤونة الناس، لن يحب إلى الناس. ومن اشتغل بنفسه عن الله وكله الله إلى نفسه، ومن اشتغل بالناس عن الله وكله الله إليهم. النقطة دي مهمة جدا يا بنات، اكتبوها لأنها يعني إصلاح للنفس جدا. من اشتغل بالله عن نفسه، بالله عن نفسه كفاه الله مؤونة نفسه، ومن اشتغل بالله عن الناس كفاه الله مؤونة الناس، ومن اشتغل بنفسه عن الله وكله الله إلى نفسه. مشغول بنفسه، أي إنسان مشغول بنفسه قاعد يبص لنفسه بس، إيه زاد إيه ناقص إيه ليلة، أنت مشغلة بنفسك. ولذلك ومن اشتغل بالناس عن الله وكله الله إليهم، انت دايما بصة للناس، هي ربنا هيوكلك ليهم، هتترك امرك ليهم. ولذلك اذا الانسان ترك امره للناس خاب وخسر، خاب وخسر. ولذلك كتب قيل روى الترمذي في جامع ان معاويه كتب الى ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها: ان اكتبي الي كتابا، لا بعتي لي كتاب يعني، توصيني فيه ولا تكثري علي. فكتبت عائشه رضي الله عنها الى معاويه وقالت: سلام عليك، كانت فقيها، أما بعد فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من التمس رضا الله بسخط الناس كفاه الله مؤونة الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس، والسلام عليكم. أقولها لكم تاني يا بنات، فهمتوا الأمر؟ قالت له: من التمس رضا الله بسخط الناس، يعني كل يوم يرضي الله، كفاه الله مؤونة الناس، مش يحوجوا للناس أبدا أبدا. ومن التمس رضاء الناس بسخط الله وكله الله للناس، والسلام عليكم. دي المقولة اللي بعثتها السيدة عائشة. ولذلك قيل: ومما يحقق العبد السلامة في هذا الباب ألا يجعل الدنيا أكبر همه ولا مبلى علمه. في الحديث: من جعل الهموم هما واحدا وهو هم الميعاد كفاه الله هم دنياه. من جعل همه واحدا هو هم ميعاده كفاه الله هم دنياه، ومن تشعبت به الهموم في أحوال الدنيا لم يبال الله في أي أولية هلك، لأنه تتقطع عليه نفسه. ومن تشعبت به الهموم في أحوال الدنيا لم يبال الله في أي أولية هلك. ولذلك سبحان الله يا أحبائي، كان روى ابن أبي شيبة عن أبي عون قال: كان أهل الخير إذا التقوا يوصي بعضهم ببعض بثلاثة أشياء، وإذا غابوا كتب بعضهم إلى بعض بثلاث. إيه بقى الأشياء دي؟ قالوا: من عمل لآخرته كفاه الله دنيا لواحد، ومن أصلح بينه وبين الله كفاه الله الناس شر الناس الثانية، ومن أصلح سريرته أصلح الله علانيته. اللهم ارزقنا الثلاث، اللهم ارزقنا الثلاث يا رب العالمين، وارزقنا أن يكون ربي سبحانه وتعالى لنا الحسيب ولنا الكافي. من أثار اسم الله سبحانه وتعالى يا بناتي الكافي أو الحسيب، أولا ما ذكر في أثار اللي هي: فالله سبحانه وتعالى الكافي لعباده الذي لا غنى لي ولك عنه أبدا، لا غنى لنا عن الله سبحانه وتعالى، لا يشاركه في ذلك أحد، فالله الغني وليس يشارك في ذلك أحد. وإن ظن بعض الناس أن غير الله يكفيك، لا يكفيك أبدا إنسان في الدنيا، لن يكفيك إنسان في الدنيا، لكن لا يكفيك إلا ربي سبحانه وتعالى الذي خلقك والذي تدبر لك أمرك. هو الكافي الذي من كان له كان حسبه، الكافي الذي من كان له، يعلم العبد إن لو أنت يعني كان ربنا كافي ليك، يبقى أنت لو قلت ربي حسبي الدنيا ما فيها سبحانه وتعالى. ولذلك قال ربي سبحانه وتعالى أنه والله تعالى حسيب كل أحد وكافي كل أحد، وهذا وصف لا يتصور في الحقيقة، لا بد أن يكون دائما في قلب العبد المؤمن، وليس في الوجود شيء وحده كافي شيء إلا الله عز وجل. فيش حاجة في الدنيا تكفيك أبدا. يجي أب مثلا يقول له: من أنا أكفيك يا ابني؟ ولا أحد يستطيع أن يكفي أحد إلا إذا ربي هو الذي يكفي هذا الأحد. ولذلك وحده كافي، يتحصل به وجود الأشياء وتدوم به وجود الأشياء ويكمل به وجود الأشياء، يتحصل به وجود الأشياء ويدوم به وجود الأشياء ويكمل به وجود الأشياء. فربي وحده هو الكافي سبحانه وتعالى. لا تظن إذا احتجت إلى طعام فالكافي وشراب، واحتجت إلى أرض، واحتجت إلى سماء، واحتجت إلى شمس، واحتجت إلى غير ذلك، ولم يكن هو حسبك، فإن الذي كافيك الطعام والشراب والأرض والسماء هو حسبك. اللي كفاك الأرض والسماء والطعام والشراب كافيك كل شيء وحسبك في كل شيء. ولذلك لا يخاف الإنسان طالما ربي هو إيه؟ هو حسبك وهو كافيك. لا تظني وإذا كان ربي حسبك أو كافيك أن الطفل الذي يحتاج إلى أمه ترضعه وتتعاده فليس الله حسيبه وكافيه أبدا، بل الله كافيه إذ خلق له أمه. إذ خلق له أمه ومن؟ وخلق له اللبن الذي في ثدي أمه، وخلق له الهداية إلى التقام ثدي أمه، وخلق له الشفقة في قلب أمه، وخلق له المودة في قلب أمه، حتى مكنته من الالتفاء والاحتضان ولعته إليه وحملته بين أذرعها، فكانت له ثديها سقاء ويديها حواء. سبحان ربي، وكل ذلك من كفاية ربي سبحانه وتعالى. فالكفاية إنما حصلت بهذه الأسباب، فالله وحده المتفرد والمنفرد بها سبحانه وتعالى. وأما على المعنى الثاني الاسم سبحانه وتعالى الحسيب اللي هو المحاسب، فالذي أحصى كل شيء ويوم القيامة يحاسبهم ويجازيهم على أعمالهم، يثمر في قلب العبد المؤمن إذا كان هو رب الحاسب كل شيء، كل شيء بتقوليه مكتوب عليك، إذن يثمر في قلب المؤمن الخوف والوجل من الله ومحاسبة النفس والاستعداد ليوم الحساب وذلك بالطاعات والبعد عن المظالم، لأنه سيقف قريبا بين يدي ربي سبحانه وتعالى ويتذكر قول ربي: ونضع الموازين القسط لمن؟ ليوم القيامة، كما قال ربي في كتابه الكريم. وقال ربي: وكفى بنا حاسبين. هذا الحفظ وهذا الإحصاء الدقيق والحساب الذي لا يفوت شيء هو الذي يبهت أهل الإجرام يوم القيامة، فقولوا لما رأى القرآن ربي سبحانه وتعالى: وضع الكتاب فترى المجرمين إيه؟ مشفقين مما فيه، وهو إيه؟ ويقولون هيقولوا ايه، ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها وجدوا ما عملوا حاضرة ولا يظلم ربك أحدا. لذلك كان لزاما علينا أن نحاسب أنفسنا من الآن قبل أن نحاسب بين يدي ربي سبحانه وتعالى، ونوزن أعمالنا من الآن قبل أن توزن. يؤخذ منها أيضا أن الحسيب هو الله، المحاسب هو الله، والذين نسوا يوم الحساب كما قال ربي سبحانه وتعالى، اللي هينسوا يوم الحساب يحصل لهم إيه بقى؟ اللي هينسوا ربي كما نسوا يوم هذا اليوم. ولذلك سبحان الله، والذين لا يؤمنون بيوم الحساب خطر شديد على الإنسان أنه ينسى يوم الحساب. وقال موسى إني عذت ربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن لهم، أعوذ بالله من كل إنسان لا يؤمن هذا اليوم اللي هنقف فيه بين يدي رب العالمين. ويؤخذ منه أن يوم الحساب يبعث فيه الأولين والآخرين ويجمعوا على صعيد واحد لا يتخلف منهم أحد أبدا، كل من في السماوات إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم، أحصاهم هو الحسيب وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا سبحان ربي. إذن لابد الإنسان أن يعد للحساب ويعد للوقوف، ويعد الوقوف بين يدي ربي سبحانه وتعالى. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم لا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا ظالما إلا قسمته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مسافرا إلا رددته، ولا مدينة إلا قضيت دينا، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك رضا ولنا خير إلا قضيتها لنا برحمتك يا رب العالمين. اللهم نسألك إيمانا يباشر قلوبنا حتى نعلم أنه لن يصيبنا إلا ما قد كتبت لنا، ارزقنا إيمانا يباشر قلوبنا حتى نعلم أنه لن يصيبنا إلا ما قد كتبت لنا، اللهم ارزقنا إيمانا يباشر قلوبنا حتى نعلم أنه لن يصيبنا إلا ما قد كتبت لنا، اللهم زدنا علما والحقنا بالصالحين، واجعل لنا لسانا صدق في الآخرين، واجعلنا من ورثة جنة النعيم. اللهم اغفر لنا يا رب العالمين، اللهم لا تدع فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما، اللهم أدم علينا النعم واصرف عنا النقم، اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وحاضرنا وغائبنا، اللهم تقبل منا دعاءنا واغفر ذنوبنا واغفر زلاتنا، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم غير وجوهنا يوم تسود وجوه العصاة، اللهم يمن كتابنا، اللهم يسر حسابنا، اللهم ثبت أقدامنا على الصراط المستقيم، اللهم أسألك الفوز يوم القضاء وعيش السعداء ومنزل الشهداء ورفقة الأنبياء ومسرع الأعداء، اللهم إنا نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومرضا غير مظلم ولا فوضى، اللهم تقبل دعاءنا واغفر ذنوبنا، اللهم صلي وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.